الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذه الحلقة التي سيكون حديثنا فيها عن العلم وعن فضيلة العلم ومكانة العلماء وأهمية هذا العلم. الله عز وجل مدح أهل العلم وأثنى عليهم وبين مكانتهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل بين أن منزلة العلماء ليست كغيرهم ممن لا علم عنده. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم لهم منزلة عظيمة ولهم مكانة عظيمة، حتى إن الله عز وجل ذكر شهادتهم له بالوحدانية: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، وهذا يدل على علو منزلة العلماء وفضل العلم وأهله. فأهل العلم هم أهل الخشية، وثمرة العلم هو الخشية، خشية الله عز وجل. وهنا يقصد به في الأصل، في أصل النصوص الشرعية يقصد العلم الشرعي، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية لله سبحانه وتعالى، وإنما يراد العلم، إنما يراد العلم لخشية الله كما قال السلف الصالح. فالعلم النافع هو الذي يورث الخشية، والعلم النافع هو الذي يورث العمل. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. القرآن حجة لك أو عليك، فأنت حينما تتعلم العلم تكون لك المنزلة العالية العظيمة، بشرط أن تكون عاملا بعلمك، بشرط أن تكون عالما بعلمك. أما من يتعلم ولا يعمل فإن علمه حجة عليه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن كما قيل. وهذا مأخوذ من حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالعلم إنما يراد للعمل، إنما يراد العلم للعمل، لا أن يكون لمجرد المعلومات. لأن بعض الناس يتعلم ويقرأ كثقافة عامة ونحو ذلك، لكنه لا يستفيد مما يتعلم، ولا يستفيد في حياته، ولا يستفيد بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. العلم أيها الإخوة له منزلة عظيمة، وأهل العلم يستغفر لهم كل شيء، حتى الحيتان في البحر. والعلم هو طريق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء إن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحية في جهره، حتى الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث النبوة هو هذا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء بما أخذوا من هذا العلم الذي ورثه الأنبياء لهؤلاء. والعلماء في الإسلام هم الذين يعرفون ويتعلمون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون به ويرشدون الناس إليه، فهم لهم حقوق وعليهم واجبات. يجب على العالم أن يتعلم وأن يعمل بعلمه وأن يعلم الناس ما يحتاجون إليه، ولا يجوز للعالم أن يكتم ما أمره الله ببيانه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانات الهدى من بعد ما بينه الناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. فيجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا الناس وأن يرشدوا الناس وأن يوجهوا الناس، لأن هذا من واجباتهم. فالعلماء لهم منزلة ومكانة عظيمة ولهم حقوق وعليهم واجبات، وحتى يؤدوا واجباتهم علينا أن أيضا أن نراعي حق العلماء وأن نحترم العلماء وأن نقدر لهم مكانتهم التي أعطاهم الله إياها. فالعلماء يصدر عنهم عامة الناس، والله عز وجل أمرنا بسؤال العلماء، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعلى عامة الناس أن يسألوا العلماء ويقبلوا ويأخذوا توجيهاتهم ويستفتونهم فيما يجهلون من أمور دينهم. ليس العالم عندنا أيها الإخوة هو مثل البابا في النصرانية واللاهوت والقساوسة، فإن القسيس عندهم يحتكر الحقيقة وربما يحلل أو يحرم، إنما عندنا العالم هو يأخذ من الوحي من الكتاب والسنة، وهذا ليست أسرار، ليس في ديننا أسرار، وليس في ديننا أشياء تمنع على الناس أن يقرؤوها أو يفهموها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما العلماء أخذوا هذه المكانة من بذلهم جهدهم في التعلم، فمن تعلم وبذل جهده فإنه ينال من هذه المنزلة بقدر ما عنده من العلم والخشية والعمل والقيام بحق هذه المكانة. والإنسان يكون له من الخيرية والفضيلة بقدر ما عنده من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فأنت يعني بقدر ما عند الإنسان من الفقه يكون قد أراد الله به هذا الخير. ودليل ومفهوم المخالف لهذا الحديث أن من لا يفقه في الدين شيئا فلم يرد الله به خير. فعليك أن تتعلم وأن تعمل. وهنا أيضا نبين يعني نوضح شيء وننبه إلى شيء قد يرد عند بعض الناس الجهال، فبعضهم يقول: أنا لا أريد أن أتعلم حتى لا تقوم علي الحجة، أنا أريد أن أكون جاهلا. هذا لا يجوز، لأن ما يجب عليك تعلمه يجب أن تتعلمه، وإذا أعرضت عن تعلمه فإنك آثم حتى لو كنت جاهلا، لأنك أعرضت بإرادتك. أما لو أن إنسانا ليس عنده من يعلمه فهذا معذور، لكن من يعيش في بلد علم وحوله علماء ويستطيع أن يتعلم ويستطيع أن يتفقه ولكنه معرض عن تعلم أمور دينه التي خلق لأجلها، والله عز وجل ما خلق الناس إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتجد هذا الشخص معرض ويجهل أمور أساسية في دينه، فهو آثم ولو كان جاهلا، لأنه أعرض وقصر في تعلم واجبات. والعجيب أنك تجد بعض هؤلاء الذين يجهلون أمور دينهم تجدهم يفقهون أمور دنياهم ودقائق أمور حياتهم ويجهلون تعلم أمور دينهم، والله عز وجل قد ذم أولئك فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كيف تتعلم وتجتهد في أمور الدنيا وتترك واجبات تجب عليك في أمور دينك الذي خلقت لأجل تحقيق العبودية لله وتقول أنا جاهل أو أريد أن أستمر على جهلي حتى لا تقوم علي حجة. نقول لا، عليك أن تتعلم، ويجب عليك أن تتعلم ما الواجبات التي تقيم بها فرائض الله سبحانه وتعالى. إذن العلماء لهم مكانة أيها الإخوة، ولهم منزلة ولهم درجة، والعلم قد رفع الله منزلة أهله وبين فضيلتهم، وعلى الناس احترام علمائهم وتقديرهم. العالم عندنا أيها الإخوة ليس معصوما، قد يخطئ العالم، ولكن نحن إذا أخطأ العالم وبين العلماء خطأ هذا العالم فإننا لا نتبعه على خطأه، ولكن لا نسقطه عن منزلته ودرجته، فنحن لا ندعي العصمة في العلماء. فالعالم كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ديدن الأئمة كلهم لا يدعون العصمة لأنفسهم، لكن نحن نعلم ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم، وإن كان قد يخطئ الواحد منهم في اجتهاده فهو معذور في خطئه، ولا يتابع على خطئه، ولا تسقط منزلته بسبب هذا الخطأ الذي أخطأه. إذن علينا أيها الإخوة أن نحرص على تعلم العلم، وأن نجتهد بقدر ما في وسعنا في تعلم العلم الشرعي. وأما العلوم الأخرى التي يحتاجها المسلمون، فهنا نقول عليهم أن يتعلموا، وهذا يدخل في فروض الكفايات. يجب على المسلمين أن يتعلموا ما يحتاجون إليه من العلوم الدنيوية، من الطب والهندسة والفلاحة وغير ذلك مما يقوم به معاشهم، وهذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا قصر الناس كلهم فيه فيأثمون لتقصيرهم بأمر واجب. فعلينا أن نوجد الكفاية لأنفسنا من تعلم هذه العلوم. وإذا أخلص المسلم في تعلمه لهذه العلوم الدنيوية وأراد بها نفع إخوانه المسلمين ومجتمعه، فإنه يؤجر بهذا، وله أجر عند الله سبحانه وتعالى بطلبه لهذه العلوم وبإخلاصه لله عز وجل في طلبه هذه العلوم. فالعلم ممدوح ومحمود سواء كان العلم الشرعي الذي هو أخص أنواع العلوم وله هذه الفضائل التي سبقت، أو أيضا العلوم الدنيوية إذا طلبها الإنسان بنية طيبة وأراد بها كفاية المسلمين وسد حاجتهم. فنحن نحتاج إلى سائر هذه العلوم النافعة، إلى سائر هذه العلوم النافعة التي نستغني بها عن أعدائنا، ونستغني بها عن الآخرين، ونكتفي بها عن الآخرين. فعلينا أن نحرص على هذا الأمر، ونوضح للناس منزلة هذا العلم، وأيضا في المقابل على أن نبعدهم عن العلوم الفاسدة. هناك علوم يعني لا نفع فيها، هناك علوم يعني هي من اللغو أو من الباطل أو من الخرافات، فعلينا أن نبتعد عنها ونحذر مما لا نفع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا شاهدا لنا لا علينا، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.